جزاكم الله خير. يقول السائل: إني أحبك في الله. ذهب رجل ليعتمر وهو مقام وتقاطع مع أحد الجيران. ذهب الرجل الذي يريد أن يعتمر إلى جاره الذي هو متقاطع معه ويريد التصالح، فأبى جاره أن يصالحه. فعل الذي عليه ويدعو الله له في العمرة أن يهديها الله.